بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف الثاني، أي القسم الثاني من الأقسام إذا ادعى شخص على آخر حقا وأنكر المدعى عليه ذلك الحق، وكان ذلك الحق من الحقوق المالية. قال: أن تكون، أي أن تكون العين المدعى بها في يدهما، أي في يدهما معا، كلاهما حائز تلك العين. وكون العين في يدهما لها صور كثيرة جدا، مثل أن يتنازع اثنان كتابا ويدخلان عند القاضي وكل واحد منهما ممسكه من جهة، أو ثوبا وكل واحد منهما ممسكه من جهة، أو دابة وكل واحد منهما قد أمسك زمامها من جهة، وحينئذ فلا ظاهر لأحدهما على الآخر لاستوائهما في اليد. يقول الشيخ: أن تكون أي العين في يدهما معا، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. والسبب في ذلك أن البينة هي الأقوى من الظاهر وهي اليد، فتقدم عليها، فحينئذ يحكم بالبينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وقوله لأحدهما يشمل المدعي أو المدعى عليه، لأن الأصل أن أقوى ما يثبت به الحكم هو البينة. وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان فقسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. طيب، يقول الشيخ: وإن لم تكن لواحد منهما بينة، ولكن العين في يدهما معا، فإنها تقسم بينهما حيث لم يدعي هذه العين ثالث. إذا المسألة الأولى قوله: وإن لم تكن لواحد منهما بينة، خبرها قسمت بينهما، أي قسمت العين بينهما، لأننا هنا نحكم بالظاهر، والظاهر هو وجود اليد، يد كل واحد منهما، فوجود اليد يدل على مطلق الملك، وحيث لا منازع لهما فيه ولا بينة لأحدهما ولا لغيرهما عليه، فإننا نقسم المال بينهما. وقبل أن نتكلم عن الحلف سأنتقل للمسألة الثانية لأنها تحتاج إلى بعض التركيز فانتبهوا لها. قال: أو لهما بينة، يعني كل واحد من المتداعيين له بينة، فيقول حكمها كذلك، أنه يقسم، أن العين تقسم بين المتداعيين. فقط أريدك فقط في هذه المسألة أن تنتبه عند فقهائنا بين حالتين، وهي مسألة تعارض البينات. إذا تعارضت البينات فإن لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون العين في يد أحدهما وهو المدعى عليه، أو في يدهما معا، أو العين في يد ثالث. فإن قلنا إن العين، أو قبل أن نذكر هذه الثلاث، ما معنى تعارض البينات؟ يعني أن كل واحد منهما من المتداعيين يأتي بشاهدين، فأكثر يشهدون بأن هذه العين ملك له، هذا معنى تعارض البينات. ولا نرجح بالكثرة، عندنا ما نرجح بالكثرة نحن، فمن أتى بمئة شاهد قد عارض من أتى بشاهدين، لأنه مستوى في العدد. طيب، الحالة الأولى، نرجع للحالات. الحالة الأولى أن يتداعى اثنان حقا والعين في يد أحدهما وهو المدعى عليه، فهذه المسألة سبق ذكرها قبل ذلك في القسم الأول. نحكم بالعين لمن؟ نحكم للمدعي، لأن بينته بينة الخارج، وهؤلاء بينة الداخل، فقدمنا بينته. الحالة الثانية أن تتعارض البينتان والعين في يدهما معا، فيقولون تقسم العين بينهما. الحالة الثالثة سيذكرها بعد قليل، أن تتعارض البينتان فإنه في هذه الحال سيأتي إن شاء الله لكن أذكرها الآن أنه يقرع بينهما. ولذلك عند فقهائنا فقط فائدة أنه لا يوجد تعارض من كل وجه، نصوا عليه، لا يمكن أن نحكم بتعارض البينات من كل وجه، وليس ولذلك قاعدة إذا تعارض البينات تساقطت ليست عندنا. فنحن إذا كانت العين بيد المدعى عليه أعملنا بينة المدعي، وإذا كانت بيدهما معا أعملنا البينتين كل في نصف ما ادعي به دون العين النصف الثاني، وإن كانت في يد غيرهما أعملنا إحدى البينتين وميزناها بالقرعة. وهذه يعني ميزة عند الحنابلة أنهم لا يرون تساقط البينات أبدا، ليس عندهم تساقط بينات، بل إن بعضهم كما قال منصور لا يوجد عندنا تعارض بينات، بل لا بد أن تقدم إحدى البينتين على الأخرى. هذه المسألة يعني جمعتها لك هنا لأنها مسألة دقيقة، فجمع المتناظرات حسن، يجمع لك المتفرق في مكان واحد. نعم. وإن كانت لهما بينتان حكم، نعم أو قبل، نعم أحسنت، من كانت لا قبل، قال وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، أي في المسألتين إذا لم يكن لواحد منهما بينة، أو كانت لهما بينتان لكن بشرط أن تكون العين في يدهما معا. كيف تكون اليمين؟ ذكر الموفق في بعض كتبه أن اليمين هو أن يحلف كل واحد منهما على نصف العين أنها له، قال ولو حلف كل واحد منهما أن العين كلها له صح وجاز، فيصح له الحلف على النصف التي سيحكم له بها، ويصح له أن يحلف على جميع العين. نعم. وإن ادعى أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف. نعم، هذه مسألة يعني يجب أن تنتبه لها وهي من دقيق الفقه. المصنف العمدة في الحقيقة، وأنا أكرر هذا دائما، لم يجعل هذا الكتاب للمبتدئين، نعم وإن جعله مختصرا إلا أنه جعل فيه مسائل من دقيق المسائل التي ينتبه لها المتقدم في علم الفقه، منها هذه المسائل التي قد تكون متشابهة. يقول الشيخ وإن ادعاها أحدهما عين في يدي اثنين معا، أحد المتداعيين قال إن العين كلها لي، قال وادع الآخر نصفها، قال الآخر لا إنما لي نصفها والنصف الثاني ليس لي، هذا القماش نصفه لي، والآخر يقول لا بل كله لي وهو في يدهما، دخل على القاضي وهو في أيديهما معا. قال ولا بينة، أي لا بينة لأحدهما على الآخر، أما لو كانت لهما بينات فهي المسألة بعدها. انظر معي ما الحكم، قال قسمت بينهما لكل واحد نصفه، نصف هذه العين قماش، أو حكمنا بنصف الكتاب أو السيارة إذا كانوا تداعوا فيها وهي بيدهما. قال واليمين على مدعي النصف، لماذا قسمت بينهما؟ نقول لأن مدعي النصف ملكه ثابت عليها ولا يوجد ما يرفع ملكه عن هذا النصف، ومدعي الكل يعني إيش معنى مدعي النصف، يعني أن مدعي الكل ثبت، أن مدعي الكل ثبت ملكه على النصف الآخر الذي لم يدعيه صاحبه، ولا يوجد له ما يرفعه لا دعوى ولا بينة، فحينئذ نقول لك نصفك الذي لم يدعي صاحبك فيه. النصف الثاني جعلناه لمدعي النصف، والسبب قالوا لأنه قد أنكر دعوى صاحبه في هذا النصف، فحينئذ إنه يأخذ هذا النصف ويحلف عليه لأنه يكون منكرا، ولأن الظاهر حيث لا بينة أنها تقسم بينهما، وإنما نفينا اليمين عن مدعي الكل لأنه لا منازع له في نصفه، وأما الثاني فأعطيناه النصف بناء على الظاهر فقط، وألزمناه اليمين لأن صاحبه يدعيه وينازعه فيها. انظر المسألة بعدها فهي شبيهة بها، أكمل. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. نعم، يقول الشيخ وإن كانت لهما بينتان، يعني عين في يد اثنين، ثم ادعى أحدهما أن العين كلها له، وادعى الثاني أن له نصف تلك العين فقط، إذن هناك بينتان متقابلتان، وفي نفس الوقت يد لهما عليهما، لكن لأحدهما، لكن أحدهما يدعي الكل وأحدهما يدعي النصف. قال حكمها، قال حكم بها لمدعي الكل. لماذا حكمنا بها لمدعي الكل ولم نحكم بجزء منها لمدعي النصف؟ نقول أما النصف الأول الذي لم يدعه صاحبه أي مشاركه فيها، فلأنه لا منازع له فيه وهذا واضح. وأما النصف الثاني فلأن فيه بينتان، ولو لم تكن هناك بينتان لحكمنا بها لمدعي النصف كما سبق. فحيث وجدت بينتان، فالقاعدة عندنا أنه إذا وجدت بينتان قدمت بينة الخارج، لأن هذا الخارج بيده النصف الأول وحكمنا له به، والنصف الثاني إنما هو بيد المدعى عليه، لو لم تكن به بينة لأعطيناه إياها. ولكن لما تعارض البينتان فإن من مفردات المذهب تقديم بينة الخارج، فحكمنا له أيضا بالنصف الثاني، وهذا معنى قوله حكم له أو حكم بها لمدعي الكل، النصف الأول لعدم المنازع والثاني تقديما لبينة الخارج. نعم. الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. نعم، بدأ يتكلم المصنف في الحالة الثالثة، وهو إذا ادعى رجل على حق عينا، وكانت هذه العين وأنكر المدعى عليه، ولكن هذه العين ليست بيد المدعي ولا بيد المدعى عليه، وهذا معنى قوله أن تكون في يد غيرهما. ذكر المصنف عدة من الحالات. الحالة الأولى قال إن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، هذه الحالة الأولى. والثانية إن أقر، أي إن أقر الشخص الثالث غير المتداعيين الذي بيده العين بها، أي بالعين التي تحت يده، لأحد المتداعيين صار المقر له كصاحب اليد، كأنه هو الذي بيده اليد، فتصبح من صورة القسم الأول. أو أقر بها لغيرهما، أي لطرف ثالث، وهذه ذكرناها قبل، هذه شبيهة بها وليست مثلها، وهو أن هذا الطرف الثالث يكون حكم من بيده العين تماما، قال صار المقر له كصاحب اليد. نعم. الحالة الثالثة أن تكون في يد غيرهما. نعم، أو تكون، لا، وإن أقر لهما، وإن أقر لهما صارت كالذي في يديهما. قال وإن أقر لهما، هذا الشخص الثالث الذي بيده العين أقر أن هذه العين للمتداعيين، للمدعي والمدعى عليه معا، فما الحكم؟ قالوا القاضي يحكم بأنها كأنها في يديهما، فإن كان هناك بينة فلها حكم مثل ما تقدم، وإن لم تكن هناك بينة فلها حكم فتقسم بينهما. نعم. وإن قال هذا الرابعة، الحالة الرابعة، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا ولأحدهما بينة فهي له. نعم، قال وإن قال لا أعرف صاحبها منهما، يعني قال هي ليست لي ولا أعرف صاحبها، فإنه في هذه الحال يعمل بالبينة، إن كان لأحدهما بينة، فإن لم تكن لأحدهما بينة، طبعا قال ولأحدهما بينة فهي له، أي فيعمل بها، فإن لم تكن له بينة فضل، وإن لم تكن لهما بينة، أو وإن لم تكن لهما بينة، حيث قال لا، من بيده الليل لا أعرف صاحبها. نعم. أو لكل واحد بينة استهم على اليمين. نعم، هذه بس قلت لكم أنها تأجلت فيما إذا كانت العين بيد ثالث، فإنهما يستهمان على اليمين، ثم إذا استهما فمن خرج سهمه حلف وأخذها، أخذ العين، وذلك إذا كانت اليد في يد ثالث لا يدعيها. فضلش. باب تعارض الدعاوي. نعم، السابق هو تعارض البينات إن صحت تسميتها بالتعارض. طبعا لماذا قلت إن صحت؟ لأن صاحب الإقناع سماها تعارض بينات، فجاء صاحب الكشاف قال الأولى أن لا تسمى تعارض بينات، لأن صاحب المنتهى لم يسميها بذلك، فلا تعارض عندنا بين البينات. فأنا قلت تجوز أن تسمى تعارض بينات لا مشاحة في الاصطلاح. هنا نبدأ نتكلم في تعارض الدعاوى، وغالب المسائل التي أوردها المصنف هو في الحقيقة من باب تعارض الظاهر، فيدعي اثنان عينا ولا بينة لهما لكن تعارض الظاهر وهو اليد. إذا تنازعا قميصا أو أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه. نعم، يقول إذا تنازع اثنان في قميص، القميص هو الثوب الذي نلبسه يسمى قميصا، ولا بينة لهما، ولكن أحد هذين المتنازعين يلبس هذا الثوب والآخر آخذ بكمه. الكم نعرفه وقد يكون وسيعا جدا، فقديما كان العلماء يجعلون أكمامهم واسعة ويجعلون فيها كتبا، كما جاء عن أبي داود وغيره أنهم كان يجعل كتبا داخل كمه، فيجعلون في لباسهم قديما الكم بمثابة الشيء الذي يحمل به الطعام ويحمل به الكتب وغير ذلك من الأمور. قال إذا كان أحدهما لابسا للثوب والآخر آخذ بالكم، هنا لا يوجد عندنا بينة، فنأخذ بالظاهر. هل نقول إن اليد على العين، يد الاثنين على العين؟ نقول لا، بل اليد نحكم بها لللابس لأن الظاهر معه، فنحكم له لأن معه الظاهر. قال فهو لللابس لأن المالك هو الذي يلبس، وأما الذي يمسك الكف فلا. نعم. وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. نعم، يقول لو أن اثنان تنازعا دابة، كل واحد يقول هذه الدابة لي، وحضر عند القاضي في السوق ووجد أن أحدهما راكب على الدابة والآخر ليس راكبا لها وإنما هو ماسك بزمامها، فنقول الظاهر يدل على أنها للراكب وليست لي ماسك الزمام. لكن لو كان كلاهما كان ماسكا بزمامها فنقول إن يدهما عليها، فتأخذ حكم المسألة السابقة. إذن تنازع دابة أحدهما راكبها والآخر ممسك بزمامها مثلا، أو له عليها حمل واضع فوقه لها بضاعة فوقها أو شيء أو خرج، والآخر لا شيء له، فغالبا لا يضع المرء خرجه على الدابة، المرء لا يبني أو يزرع أو يغرس شجرا إلا في ملكه، وهذا من باب تقديم الظاهر. كل هذه المسائل حيث لا توجد بينة، إن وجدت بينة حكم بها، لأن قلت لكم البينة يحكم بها ثم الظاهر ثم النكول، إذن هي ثلاث درجات يحكم بها. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صانعة لصاحبها. نعم. يقول وإن تنازع صانعان في قماش دكان، يعني دكان فيه بضاعة، القماش ليس الذي هو الأقمشة والثياب، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالقماش هو ما يجعل، أو القماش بضم القاف هو ما يجعل في الدكان من آلة ويجعل فيها من أغراض. قال اثنان يعملان في الصناعة وتنازع عند القاضي، فقال أحدهما إنما في الدكان من قماش أي من آلات ونحوها فهي لي، والثاني يقول لي. يقول ننظر للظاهر، ولك قال فآلة كل صناعة لصاحبها، فالحداد يأخذ المطرقة مثلا، مطرقة الحديد التي يضرب بها على الحديد، ويأخذ موقد النار ونحو ذلك، والنجار المنشار والمسامير وغير ذلك، كل صنعة يأخذ، والخياط آلة الخياطة. نعم. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. نعم، هذه المسألة دائما تكثر في المحاكم عندما تتنازع الزوجة مع زوجها في أغراض البيت بعد الفرقة، فتقول الزوجة أنا اشتريت كذا وكذا وكذا في البيت، وهذا دائما يعني قضايا كثيرة جدا في المحاكم تكون بهذا الشيء، وخاصة الآن أصبح الأثاث له قيمة، وقديما أيضا وإن كانت القيمة قليلة لكن الناس كانوا في فقر، فتقول أنا اشتريت كذا وكذا وهذا لي أريده، والزوج ينكر. نعمل هنا حيث لا بينة، إن وجدت بينة ولو يعني ضعيفة مثل الفواتير تكون باسم أحد الزوجين وهكذا، إن لم يوجد بينة فإننا نعمل بالظاهر. فما كان من آلة النساء مثل أدوات الزينة وملابس نسائية وغيرها فكلها ملك المرأة، وما كان من آلة الرجل فللرجل، وما كان ليس من آلة الرجل ولا المرأة فإننا نقسمه بينهما. إذا وجدت دعوة منهما على عين معينة كلاهما يدعيها، وأما إذا وجدت بينة كأن يكون الزوج أحضرها قبل الزواج أو أحضر من يشهد أنه قالت أنه قال بمحضرها أو هي قالت أن هذا الأثاث هو الذي أتى به، فحينئذ يكون ملكا. وهذا باب الاستدلال أيضا بالظاهر. نعم. وإن تنازع حائطا، طبعا قد يكون ملك المرأة وهو الذي اشتراه بأن يكون ملكها إياه. نعم. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. نعم. هذه المسألة أشرت لها لا أدري في هذا الدرس وفي غير في مسألة باب الصلح لما تكلموا عن أحكام الجوار. دائما العلماء عندما يتكلمون عن أحكام الجوار يذكرون أنه لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه أو خشبه على اختلاف رواية الحديث أبي هريرة على جاري على جدار صاحبه. العلماء هناك تكلموا عن هذا الجدار الذي يكون فاصلا بين الدور، لمن يكون؟ أهو ملك الجار الأول أم يكون مشتركا بينهما؟ الأصل عند العلماء أن الجدار ملك لصاحب الدار، فالذي يبني الجار يكون ملكا له، لكن لو نازعه جاره فيه وقال إن هذا الجدار الذي يفصل بيني وبينك هو لي وليس لك، فنقول حيث لا بينه فإنه يحكم به بينهما وأنهما شركاء في الجدار. طيب إذا وجد البينة حكم بها، لكن إن وجد ظاهر قالوا نحكم بالظاهر. ما هو الظاهر هنا؟ يقول وإن تنازع أي المتجاوران حائطا معقودا ببناء أحدهما أي متصلا ببناء أحدهما اتصال بناء، هذه ظاهر، فكون الجدار متصل ببناء بيتي كأن يكون السقف متصل به، فهذا يدل على أنه وضع معه أو بني معه. طبعا هم العلماء يتكلمون عن ملك الجدار منفكا عن ملك الأرض، لأن العلماء دائما يفرقون بين ملك الأرض وملك البناء، فقد يملك المرء البناء دون الأرض والعكس. قال أو محلولا منهما، معقودا ببنائهما أي معقود ببناء الاثنين معا، أو محلولا منهما أي ليس متصلا بالبناء الاثنين معا فهو بينهما أي يقتسمانه فيكون بينهما ملك شركة، شركة أملاك. قال وإن كان معقودا ببناء أحدهما متصلا به من جهة السقف مثلا، أو متصل به في أثناء البناء بعض اللبن يكون قد خرج به واتصل ببنائه، تعرفون الجدر في الأطراف نهاية الجدار إذا أراد أن يبني مع في الأصل يخرج بين كل بلكتين أو ثلاث بلكة بالعرض فيكون متصل ببناء هذا الرجل، أما الثاني فقد بنى جداره من غير اتصال. قال وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، لأن هذا ظاهر، وهنا نستدل بالظاهر. نعم. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما أخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما. نعم. هذه المسألة صورتها اثنان يسكنان في طابقين، الأسفل سمى سفل والأعلى سمى علو. الأسفل يملك جدران بيت السفل والأعلى يملك جدران بيت العلو لأنه مالك له. القرار قد يكون اللي هو الأرض قد تكون ملكا لثالث، وقد تكون لهما معا، وقد تكون للأسفل لا أثر له. فالقرار قلنا شيء والبناء شيء آخر، نحن نتكلم عن البناء، ملك البناء فقط. طيب السقف الذي يكون بين العلو وبين السفل لمن يكون؟ قد يكون للأعلى، لأن الأسفل إنما بنى الجدران وانتهى، فجاء الأعلى قال أنا سأبني السقف وسأبني الدور الثاني، فيكون ملكا للأعلى. وقد يكون ملكا للأسفل، فالذي في سفل بنى الجدران وبنى السقف فجاء الذي أعلى فبنى. إذن كلامنا هنا حيث لا بينة، إن وجدت بينة حكم بها. طيب حيث لا بينة، طيب قبل هل هل هل هناك فائدة من معرفة لمن السقف؟ نقول نعم، إلى عهد قريب الشخص إذا هدم بيته السقف له قيمة، فالسقف قديما يجعل له حصى يؤتى به من مكان بعيد يسمونه الفرش، يفرش بحصى بنوع معين، في بعض المناطق مشهور الحجر فيها بأنه قوي وليس بالسميك قبل أن تأتي الصبات وغيره، فكان يؤتى من أماكن بعيدة بهذا الحجر، فإذا نقض السقف بيع بثمن، وهذا إلى عهد قريب، لو تنظروا البيوت القريبة القديمة إلى عهد قريب موجود هذا الشيء، فالسقف له قيمة، فعندما أقول أهو لي أم لك له قيمة. طيب ليس معنى ذلك أنه ينقض، لا يمنع أن جار جاره أن يغرز جداره فيه، وليس للجار أن يخلع جداره أو سقفه إن كان يملكه ما دام فيه ضرر على صاحبه. لكن الكلام إذا أرادوا النقض، من الذي يأخذ نقض السقف؟ طيب لمن يكون؟ قال وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أي حيث لا بينة لهما، قال الشيخ فهو بينهما، فيكونان شريكين فيه، لكل واحد منهما نصف نقضه، نصف قيمة الفرش أو الحجر الذي يفرش في السطح. قال أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، شخص يملك حائطا يملك أرضا وآخر يملك نهرا، النهر لا يملك الماء وإنما يملك ممر الماء، لأن نقع البئر والماء الجاري ليس ملكا لأحد حتى يحاز، بني بينهما جدار ثم أرادوا نقضه أو لأي سبب احتاجوا أن ينظروا الجدار لمن، فنقول لمن يكون، إن وجدت بينة فهي لمن له البينة، وإن لم توجد بينة فإنه يكون بينهما. طبعا هذه من آثارها القضائية، قد يكون هذا الجدار بني من حجر، وبعض الأحجار الآن أصبحوا يغالون في أثمانها لأنها أحجار قديمة، فنقل هذا الحجر من بلد إلى بلد لأنها بنيت من قرون كثيرة جدا، فلا تظن أن مسألة الجدار هذا قد يكون رخيصا، ففي بعض الأحوال قد يكون غالي، له قيم بألوف كبيرة جدا. نعم. وإن تنازع مسلم، طبعا هنا لماذا، ما هو الظاهر؟ الظاهر هو الاشتراك، لأنه حاجز بينهما وهو السقف أو الجدار، فالظاهر اشتراكهما فيه لكونه حاجزا بين الملكين. نعم. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه. نعم، نأخذ المسألة قبل الحكم. صورة هذه المسألة، اثنان أخوان مات أبوهما فذهب إلى القاضي، أحد هذين الأخوين مسلم والآخر كافر، فذهب إلى القاضي فقال المسلم إن أبي مسلم، وقال الكافر بل أبي على ديني كافر، كلاهما نصراني مثلا، ما الفائدة؟ إذا قلنا إنه نصراني كان إرثه كاملا لابنه النصراني، وإن قلنا إنه مسلم فماله كاملا لابنه المسلم. إذا تنازع اثنان كما قال المصنف، تنازع مسلم وكافر أخوان ميراث ميت، لنقول إنه أبوهما، يزعم كل واحد منهما أنه على دينه لكي يحجب الثاني لاختلاف الدين. ما الحكم فيه؟ له حالتان أوردهما المصنف، إما أن يعرف أصل دين الأب والمورث الذي مات، وإما أن يجهل. بدأ في الحالة الأولى فقال فإن عرف أصل دينه حمل عليه، قال إن عرف أصل دينه، يعني عرف أن الأب قبل 20 سنة أو 30 أو 40 كان نصرانيا أو مسلما، فنقول يحمل أنه مات على الدين الذي كان في أول أمره من باب الاستصحاب للحال الأول، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وحينئذ فإننا نحكم بإرثه لمن يدعي أصل دينه. طيب الحالة الثانية، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. نعم، قال وإن لم يعرف أصل دينه، جاء اثنان ما دين أبيكما، هذا يقول أصل دينه مسلم، والثاني يقول لا أبوي من أصله نصراني، ولم يجد عندنا ما يدل على أصل دينه، جهل أصل الدين، فلمن يعطى؟ المذهب عند المتأخرين أن له أحوالا خلاف ما ذكر المصنف، أنه إن اعترف المسلم أن النصراني الذي تنازع معه أنه أخوه فإن الميراث يكون للكافر. لماذا؟ قالوا لأنه إن اعترف أن هذا الذي تنازع معه في الميراث أخوه، فمعنى أن الميت أبوه، فهو أب له، وإذا أكان أبا له فالمسلم لا يمكن أن يقر ولده على الكفر، فدل ذلك على أن هذا المسلم كأنه أقر أن أباه كان كافرا. انظر ما الحظ للمتأخرين من الفقهاء. طيب وإن كان له طيب الحالة الثانية، يقول طبعا أما المصنف فإنه يقول وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، إذن فرق بين المذهب المذهب يرى أنه يكون للكافر ولا يكون للمسلم إن اعترف المسلم أنه أخوه. أما المصنف هنا فيرى أن الميراث يكون للمسلم مطلقا، وقد جزم به المصنف هنا وأورده في المغني احتمالا، وهنا جزم به. هنا فائدة في قضية الاحتمال، فقد ذكر في مقدمة الإنصاف أن المرء أحيانا قد ينسب القول احتمالا ثم يجزم به في موضع آخر لأنه رأى من أفتى به، وهذه مسألة المذكورة في مقدمة الإنصاف راجع هناك. نعم طبعا. وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. نعم، يقول إن كان لهما بينتان أي الأخوان المدعيان وفاة والديهما، المدعيان إسلام أو كفر والديهما، فما الحكم؟ فالمصنف يرى أن الميراث كله للمسلم، وأما المذهب فكما تقدم التفصيل فيه أن البينتين إذا أنهما إذا تعارضتا فإنهما يتناصفان التركة. المذهب أنهما يتناصفان التركة. قال وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، لأن البينة مقدمة على الظاهر. نعم. وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. نعم، يقول الشيخ هذه مسألة شوي تحتاج لها حل. يقول الشيخ إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد، اثنان يملكان عبدا، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه منه، قال زيد إن عمرا أعتق نصيبه نصفه، وعمر يقول بل زيد أعتق نصيبه. مر معنا كنتم تذكرون أن من كان يملك جزءا من العبد فأعتقه، فما الحكم؟ فإنه يعتق هذا الجزء الذي أعتقه، والجزء الباقي ما لا يحدث ينجر إليه أو يسري إليه العتق، فيلزم من أعتق النصف أن يدفع الباقي لشريكه. إذن لما يدعي زيد أن عمرو أعتق نصفه كأنه يقول تراه أعتق نصفه ويلزمه أن يدفع لي النصف الثاني والثاني مثله. إذن عرفنا فائدة الدعوة. إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه، أي نصيبه الذي يملكه منه، نحن قلنا إن من يملك جزءا من عبد إن أعتقه سار العتق إلى جميعه إن كان موسرا، وأما إن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق ولا سعاية. وأحمد ضعف لفظ السعاية والاستسعاء، لذلك قال وهما موسران، لأنهما إن كان موسران فقد عتق وسار العتق على الباقي. قال عتق أو عتق كله، لماذا عتق؟ لأن كل واحد منهما مقر بعتق جميعه، فزيد يقول عتق نصفه باعتاق عمرو وسار العتق للباقي، وعمرو يقول عتق نصفه باعتاق زيد وسرى النصف للباقي، فهما مقران بالعتق. زين، قال ولا ولاء لهما عليه، ليس لواحد منهما ولاء. السبب لأنهما قد أقرا بالعتق ولم يقر بالولاء، ولا واحد منهم يقول أنا الذي اعتقته، وإنما أقر بأن صاحبه قد اعتقه. هذه مسألة. مسألة ثانية، قول المصنف وهما موسران مفهومها أنهما إذا كانا معسرين فإنه لا يعتق على أي منهما، لأنها دعوة والمدعى عليه ما زال يثبت ملكه ولا سراية فيها، فإنهما إن ادعى معسر على معسر أنه قد اعتق نصيبه عكسه فإنه يبقى قنا ولا يعتق على واحد منهما. نعم. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده. نعم، يقول وإن كان أحد الشريكين موسر والآخر معسر، بأن ادعى كل واحد منهما على الآخر أنه اعتق نصيبه، قال فالحكم أنه عتق نصيب الموسر وحده. طبعا هذه العبارة خطأ جزما، والصواب أنه عتق نصيب المعسر، كذا كتبها المصنف في المقنع وهو الصواب، وهو الذي يعني لم يذكر في الإنصاف فيها خلافا. إذن الصواب المسألة، وهذا من الوهم، فإنه أو من خطأ اليد فإنه خطأ. إذن الصواب أن تقول نصيب المعسر ولا تكتب الموسر. طيب، إذن عتق نصيب المعسر وحده، لماذا؟ لأن المعسر قد أقر بأن العبد قد عتق كله، عتق نصفه بفعل ذاك الرجل والنصف الثاني بالسراية، لأن شريكه موسر. وأما المعسر فإنه مستمسك بأنه قن وأن نصفه قد اعتقه الموسر ولا سراية، ولم يقبل اعتاق النصف لأن ذاك منازع فيه. هي مسألة سهلة جدا، بس لو فهمت قضية السراية لنحل الإشكال عندك. نعم. وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. نعم، هذا ذكرتها قبل قليل في مفهوم كلام المصنف، وهما موسران. نعم. وإن اشترى أحدهما نصيبا. طبعا هذه المسألة قد تقول لما ذكرها المصنف، أنا قلت لكم الشيخ يورد في هذا الكتاب مسائل دقيقة جدا جدا لكي يعني تعرف أمورا، منها أن الكتاب ينفع للمبتدي والمنتهي، والأمر الثاني وهذا ملاحظ، أن المرء وإن أعجب بعلمه وأعجب بنفسه فلربما أعطيته كتابا من أقل الكتب وهو العمدة فستجد أنه لن يستطيع حل مسائله. مر معنا تذكرون في الدرس الماضي السنة الماضية في مسائل الوصايا أن فيه من المسائل ما لا يمكن لبعض الخواص أن يحلها، وهذا يدلك على أن إرادة هذه المسائل لها فيها حكمة تربية طالب العلم ألا يتكبر في العلم وألا يأخذه العجب. وبعض الناس لا يفهم المسألة ثم ينتقد العلماء، لماذا أوردوا هذه المسائل؟ لأنك أنت ما فهمتها. هذا يدل على نقصك ولا يدل على قصور العلماء رحمة الله عليه. أن تعلم وإن كنت لا تحتاج المسألة تعلمها، فإنه حينئذ يجوز لك أن تعترض بعد فهم المسألة. نعم. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء له عليه. نعم، يقول الشيخ إن المدعي والمدعى عليه إذا ادعى كل واحد منهما أن صاحبه قد اعتق نصيبه ثم بعد ذلك اشترى أحدهما نصيب صاحبه، يدعي أن صاحبه اعتق نصيبه ثم اشتراه، قال عتق، ما الذي عتق؟ نصيب شريكه الذي اشتراه، وقد كان قد ادعى قبل ذلك أنه قد اعتقه. قال عتق حينئذ، لماذا؟ لأنه كان قد أقر قبل الشراء بأن شريكه قد اعتقه. والأصل في العتق أنه مبني على السراية والغلبة، فلا نقول إنه قد غره لأنه قد كان قد أقر على نفسه بالعتق. قال عتق حينئذ مؤاخذة له بإقراره أو باعترافه بأنه حر. قال ولم يسري إلى باقيه، أي إلى الجزء الذي يملكه، لأن هذا الجزء قد ملكه هو، والجزء الذي عتق لم يحدث أو لم يكن سببه فعله، وإنما كان سببه اعترافه بأن صاحبه قد أقر قد اعتقه، فيكون العتق بسبب فعل صاحبه فلا سراية، لأن السراية إنما تكون للفعل ولا تكون لفعل الغير. ولا ولاء له عليه لأنه يقر أنه ليس هو المعتق وإنما المعتق شريكه. نعم. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. نعم، اثنان يملكان قنا فكل واحد منهما يقول أنا اعتقت نصفي. لماذا؟ لأن من اعتق منهما أولا فقد عتق العبد كله عليه ثم يدفع النصف أو قيمة النصف الباقي لشريكه، فيكون ولاء ذلك القن كله له لأنه موسر، والموسر يسري عتقه لباقي الشركة بخلاف المعسر. وهذا معنى قول وإن ادعى كل واحد من الموسرين أي الذين كان جزءا من العبد أنه اعتقه، أي اعتق نصيبه من العبد وسرى العتق إلى الباقي، لأن العتق يسري مباشرة من حين التلفظ. قال تحالفا، أي يحلف كل واحد منهما على صاحبه، وحينئذ يعتق عليهما معا فيحلفان على نفس السراية على جزء السراية على ملك صاحبه. قال وكان ولاؤه بينهما، فيكون ولاؤه الاثنين. نعم. وإن قال رجل، وهذه من الصور القليلة التي يكون فيها ولاء القن لأكثر من شخص، طبعا ولاء الحر إذا اعتق. نعم. أو العبد إذا اعتق، عفوا، ولاء القن إذا اعتق. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برؤه أو قتله أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم. طيب هذه مسألة وهي قضية التعليق، هل تكون يعني فيها شبه من الوصية؟ يقول إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو قال عبدي غانم حر، دائما يمثلون في العبد بكلمة غانم، فقال العبد لا ثم مات، فقال العبد قد برئ ثم مات، قال ورث لا مات من مرضه لكي يبقى ذلك القن وهو غانم في ملكهم. أو مثال آخر قال إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قد قتل والورث قالوا لا بل مات حتى أنفه، فمن القول قوله؟ قال فالقول قولهم هم أي الورثة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في ذلك العبد الرق، ولا ينقل عنه إلا بيقين، ولا يقين هنا، إذ لو وجدت بينة لحكمنا بها، فلا يوجد يقين، فحينئذ نقول نستمسك بالأصل ونبقي عليه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. نعم. وإن أقام كل واحد منهم بينة. نعم، أقام كل واحد منهم أي أقام العبد أنه قد قتل أو برئ من مرضه، وأقام الورثة أنه لم يقتل وإنما مات حتف نفسه أو لم يبرأ من مرضه. نعم، ما الحكم؟ عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة. نعم، هذا باب تقديم بينة العبد لأنها تشهد بالزيادة، لأن عندنا ما في تساقط، وإنما نقدم بينة العبد لأنها فيها زيادة وهو النقل عن الأصل، فكل بينة ناقلة مقدمة على بينة المبقية. ألم نجعل بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لأنها ناقلة؟ الأصل عندنا أن البينة الناقلة مقدمة على البينة المبقية. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة. طبعا ماذا قال متساوي القيمة لكي يرتاح بعد قريب في المسألة؟ فيقول النصف والربع لكي لا تنظر للقيمة. نعم. لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. نعم، هذه مسألة. إذا مات رجل وله وارثان ابنان مثلا، وخلف عبدين لا مال له غيرهما، لكي لا نقول إنهما خرج من الثلث أو لم يخرج من الثلث، ليس له إلا هذان العبدان، وكان متساوي القيمة، فائدة تساوي القيمة عشان لا نقول نقومهما ونخرج الثلث. يقول لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا قرر ابناه أنه أعتق أحدهما، فحينئذ العتق في المرض مر معنا أنه يأخذ حكم الوصية إلا في أربعة مسائل، ومما يأخذ حكم الوصية أنه لا بد أن يكون من الثلث. قال عتق ثلثاه لأن ثلثيه تعادل ثلث التركة، ثلث الاثنين ثلث واحد، صحيح أليس كذلك؟ كل واحد من العبدين فيه ثلث، فالعبدان فيهما ستة أثلاث، ستة الأثلاث ثلثها كم؟ ثلث عبد، فيعتق ثلثه. قال إن لم يجيز عتقه كله، لأنه إذا أجازوه فقد أجازوا تصرف المورث. الحالة الثانية. نعم، أحسن. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. نعم، يقول الشيخ لو أنهم اختلفوا في العين، أقر بالعتق ولكن اختلفوا في العين، فقال أحدهما أعتق أبي غانما والآخر قال أعتق أبي سالما مثلا، قال عتق ثلث كل واحد منهما لأنه لا يعتق إلا ثلثان فقط من هذه الأثلاث الستة، وحيث اختلف الإقرار فيعتق من كل واحد منهما نصف ثلث التركة، فيعتق من كل واحد منهما الثلث. طيب، قال ولكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. الآن كل واحد منهما عتق منه ثلثه وبقي منه ثلثه، هذان الثلثان تعادل ماذا؟ نصف وسدس. الذي أقر أن غانما هو الذي اعتقه أبوه فإنه يملك من غانم السدس فقط، والباقي يكون لأخيه والعكس. لماذا قالوا هذا الحساب المسألة الحسابية؟ قالوا لأنه لما أقر بأن هذا هو المعتق فقد أفسد الثلث على أخيه، فمجموع ما أفسده هو الثلث زائد ما له هو النصف هو السدس يعادل النصف الذي ملكه أخوه. فهنا الذي عتق من غانم إنما هو بإقرار الأول، والذي عتق من سالم إنما هو بإقرار الثاني، والأصل أن لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين. نعم. وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. نعم. طبعا كل هذه المسائل كما ذكر تلميذ المصنف وهو الشارح أن محلها فيما إذا كان العتق في مرض الموت اللي هو المرض المخوف أو كانت وصية. يقول وإن قال الثاني أعتق أحدهما ولا أدري من هو أقرع بينهما. طيب فإن خرجت القرعة لمن اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثه، من اعترف أخوه بعتقه عتق منه ثلثه، وإن وقعت القرعة على غير من أقر أخوه الثاني بعتقه كان حكمه حكم المسألة السابقة فيعتق منه الثلث ويعتق من الثاني الثلث ويملك كل واحد من الأخوين نصف عبد وسدس الثاني فتكون مثل السابقة في المسألة التي قبلها. هذه مسائل أغلبها رياضية، ومسائل الرياضية يعني قد تكون صعبة على بعض الناس. يقولون إن بل ذكرها ابن السيوطي في التحدث بنعمة الله قال إن كل العلوم سهلة علي إلا الحساب، فأنا أستصعب الحساب. وذلك أنا أقول للإخوان دائما الذي يكون ذهنه رياضيا يعني يكون يحب الهندسة أو علم الرياضة اللي هو الرياضيات إذا اتجه بكليته إلى الفقه انتفع انتفاعا كبيرا، لأن جزءا كبيرا من الفقه ولا أقول كل الفقه لأن جزء كبير أيضا من الفقه مبني على الحفظ، هو مبني على الفهم والاستنباط وربط الأمور ببعضها. نعم. باب حكم كتاب القاضي. نعم. كتاب القاضي إلى القاضي قصده أن يكتب قاضي إلى آخر إما باستدعاء أو بحكم لتنفيذه، وهذه كتاب القاضي إلى القاضي سيأتي في كلام المصنف أنه إنما يقبل في حقوق الآدميين فقط. نعم. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. نعم. الحكم على الغائب ليس من كتاب القاضي للقاضي، وإنما هو مسألة منفصلة أوردها المصنف لمناسبتها. الأصل أن الغائب لا يحكم عليه إلا في حقوق الآدميين فقط، وأما حقوق الله عز وجل فلا يحكم على الغائب فيها، لأن حقوق الله عز وجل يعني مبنية على المسامحة ولا بد فيها من سماع الدفوع، وأما حقوق الآدمي فيحكم له بها على الغائب، وقد يكون هذا الغائب في بلد آخر، فالقاضي الذي حكم على الغائب يرفع الحكم إلى القاضي المستخلف اللي هو الخلف في البلد التي فيها المدعى عليه لينفذ الحكم أو لسماع بينته حيث كانت له بينة. وقد أطال العلماء متى يحكم على الغائب، وباب حكم الغائب أضيق، فإنه لا يحكم على الغائب إلا إذا كان في مسافة قصر على قول بعضهم، وقيل أكثر من ذلك. وأما كتاب القاضي فيجوز حتى في داخل البلد. نعم. ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به. نعم. يقول إن القاضي إذا حكم على فينفذ الحكم فيأخذ منه المال الذي وجب عليه كالنفقة ونحوها إلا أن يدعي أن له بينة، فإن ادعى أن له بينة فإنه يظهرها إلى القاضي الأول الذي حكم عليه. وذلك قال المصنف لزمه قبوله، أي لزم القاضي الخلف أن يقبل الكتاب الذي أرسله إليه المستخلف. قال وأخذ المحكوم عليه به حيث أقر أو لم يدعي بينة مخالفة. نعم. ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين. قوله ولا يثبت أي ولا يثبت كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشاهدين عدلين. نعم. يقولان عدل يقولان قرأه علينا أو قرئ علينا بحضرتنا فقال أشهد فقال أشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. نعم هذه واضحة، يقول لا بد من الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى عندنا فائدة، يعني قد يكون مما استجد وهي قضية أن ما يسمى عندنا الآن في القرن الأخير ما يسمى بالمحررات الرسمية، يقول أن المحررات الرسمية تقوم قوتها أكثر من قوة الشهادة أو موازية للشهادة، لا نقول أقوى، وبناء عليه فكل محرر رسمي إذا استوفى شروطه الشرعية والنظامية فإنه حينئذ يستغنى فيه عن الشهادة. من المحررات الرسمية وهي كثيرة جدا شهادة الميلاد، فشهادة الميلاد من حين ترفع للقاضي أو لغيره يعتمدها لأنها رسمية، ولا يلزم يقول أحضروا لي القابلة لتشهد انتهى. من المحررات الرسمية الوكالة التي تصدر من كاتب العدل، هي محرر رسمي، ولذلك المشايخ من سنوات قليلة قالوا لا يلزم فيها الشهادة في بعض إجراءات الوكالات. من المحرر الرسمي كتاب القاضي إلى القاضي، لما يصدر كتاب القاضي إلى القاضي وقد وقع عليه رئيس المحكمة والإجراء المعتاد في المحكمة محكمة المستخلف، فإنه حينئذ لا يلزم فيه الشهادة، شهادة اثنين من الحضور أو من الذي ينقله، وخاصة الآن وسائل النقل اختلفت عن الوسائل السابقة. فالعلماء إنما ذكروا الشهادة هنا ليس يعني كحكم في ذاته، وإنما باب التوثيق، والتوثيق جاء ما هو أعلى منه. قال فإن مات المكتوب إليه أو يعني عزل، يعني القاضي المكتوب إليه أو عزل أو عزل من الولاية فوصل إلى غيره، وصل إلى غيره وهو القاضي الثاني الذي قام مقامه في نفس الولاية، لأنه مما يشترط في كتاب القاضي إلى القاضي أن يصل المكتوب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته زمانا ومكانا، زمانا بأن كان لم يعزل ومكانا في مجلس الولاية ولم يصله في مجلس آخر. قال فوصل إلى غيره وهو القاضي الذي قام مقامه عمل به الثاني، لأن العبرة في كتاب القاضي بالقاضي اللي هو تنفيذ الحكم. نعم. وإن مات الكاتب أو قال وإن مات الكاتب أي القاضي الذي كتب وهو المستخلف أو عزل بعد حكمه الذي استخلف فيه الذي كتب فيه إلى قاض آخر لينفذه جاز قبول كتابه. نعم قول المصنف جاز يدل على استواء الطرفين الجواز والعدم، ولكن المعتمد عند المتأخرين أنه يجب قبول كتابه كما لو لم يمت ولم يعزل، فهذه من المسائل التي مشى المتأخرون على خلاف كلام المصنف. نعم. ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. نعم المصنف يقول إن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل الحقوق إلا الحدود والقصاص. كلام المصنف هنا يدل على أن المستثنى فقط الحدود والقصاص، وما عدا ذلك فإنه يجري فيه. وأما المذهب فإنه إنما يقبل في حقوق الآدميين ولو كانت مما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص، فيرون أن القصاص والجنايات وكذلك القذف وهو من الحدود يجري فيه كتاب القاضي إلى القاضي. إذن المصنف جعله استثنى فقط نوعين، وأما المعتمد في المذهب أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حقوق الآدمين ولو كانت حدودا أو قصاصا، وأما حقوق الله عز وجل المحضة فعلى الروايتين لا يقبل. تكلم المصنف عن قسمة وهي قسمة الأملاك، إذا ثبتت شركة الأملاك فقد يتنازع الشريكين في هذه العين في كيفية قسمتها، إذا ملك اثنان عينا فإنهما قد يشتركان في المنفعة بالمهايئة بأن كل واحد يستخدمها يوما أو شهرا، لكن لو أراد قسمة العين فهل يلزم الشريك هذه القسمة أم لا؟ الأموال قسمان، أموال تقسم قسمة إجبار وأموال لا تقسم قسمة إجبار وإنما تقسم قسمة تراضي فقط. قبل أن نذكر هذه المالية لأن فيها تفصيل لأشرح هذه الأمرين، هناك أموال تقسم قسمة إجبار، يعني يجوز لأحد الشريكين إذا طلب قسمة العين، عين المال التي يملكها يملكانها، يجب على شريكه أن يجيبه، فإن لم يجبه إلى القسمة فإن القاضي يقسم بينهما ولو لم يرضى، ولذلك سميناها قسمة إيش؟ إجبار، لأنهما متساوية الأجزاء. قسمة التراضي، هذه العين، هو الكلام ما هي الأعيان، هذه العين التي يشتركان في ملكها إذا طلب أحد الشريكين قسمتها فإنهم يقسمونها بالتراضي، يتفقون يقول لي كذا ولك كذا، لي نصفها لي ربعها لي كذا، يقتسمان بأي طريقة يتفقان عليها. فإن لم يتراضيا فإن القاضي لا يقسمها بينهما، وإنما يبيع العين ويقسم بينهما قيمتها. شفت الفرق؟ إذن عندما نقول إجبار أي قسمة العين كما هي، هذه الورقة تشق قسمين، هذه قسمة إجبار واضحة، لك النصف ولي النصف. قسمة التراضي، إذا لم يتفق على قسمتها بالتراضي بعنا هذه الورقة وقسمنا الثمن بين الشريكين. إذن لماذا ذكرنا باب القسمة هنا؟ باب القسمة هنا محله حيث لم يتراضيا، حيث لم يتفق، لا نقول عشان ما تشترك الألفاظ، حيث لم يتفقا. إذا اتفقا سواء فيما يقسم قسمة إجبار أو تراضي فالحمد لله على ما اتفقتما عليه، وإن لم يتفقوا فإن كانت العين مما يقسم قسمة إجبار قسمها القاضي، وإن كانت مما لا يقسم قسمة إجبار باعها القاضي وقسم ثمنه. هذه هي زبدة هذا الباب، سهل جدا جدا سهل. انظر معنا ماذا قال الشيخ، وهي نوعان. نعم، وهي نوعان قسمة، أي القسمة نوعان، وهذا النوعان باعتبار المال المقسوم، نظرنا إلى المال المقسوم. نعم، قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر. طيب، يقول الشيخ قسمة إجبار يعني يجوز للقاضي أن يجبر على القسمة في عينها. القسمة تكون في أي الأموال؟ ليست في كل الأموال وإنما في بعضها. ما هي الأموال؟ قال الشيخ وهي قسمة ما يمكن قسمته. طيب، الجملة التي بعدها هي الأهم، ما الذي يمكن قسمته؟ قال من غير ضرر. إذن القيد الأول ألا يوجد عندنا ضرر. القيد الثاني قال ولا رد عوض. ولا رد عوض، نبدأ بها جملة جملة. كيف يكون هناك ضرر؟ الضرر هنا قالوا أنواع، من أجل صور الضرر ألا يمكن الانتفاع بالعين بعد قسمتها. أنا وأنت شريكان في هذا، في هذه القنينة، لو قسمناها في النصف ما ينتفع بها الانتفاع الكامل، فحينئذ قل الانتفاع. أنا وأنت شركاء في كتاب، في كتاب العمدة، عندما نقسمه كم عدد الصفحات؟ 300، 150 صفحة، 150 صفحة، نصف ونصف، لم ينتفع بها الانتفاع الأصلي الذي غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الضرر قالوا أن تنقص قيمتها قسمة نقصا كبيرا. هذا الكتاب الذي بيننا كم قيمته؟ لنقول 20 ريال. عندما تقسمه ل 150 ولك 150، لو أخذت 150 وعديتها الكتاب المستعمل يقول ما أخذها منك ولا بريالين، ولا بريال حتى، يقول وده مصنع الورق، ما حد يشتري من كتاب بهذه الطريقة لأنه ناقص. روح المكتبات، إذا وجد في كتاب بياض بدل ما كان يباع ب50 ريال أصبح يباع بريالين 5 ريال، لأن فيه بعض الصفحات فيها بياض، نقص يسير. إذن نبدأ في الضرر. الضرر أمران، الأمر الأول أن لا يمكن الانتفاع به مقسوما، وهذا هو ظاهر كلام المصنف، نص على ذلك الحارثي. الأمر الثاني أن تنقص قيمته نقصا بينا، لا نقص النسبة. نقص النسبة لا شك أن من يملك قماشا كثيرا فقيمة 10 أمتار 10 ريالات، قيمة 5 أمتار 5 ريالات، هذا نقص نسبة لا أثر له. لكن أنا وأنت نملك قماشا طوله 3 أمتار، تعرفون الكسوة، الثوب هذا اللي نلبسه، كثير من الخياطين يقول 3 أمتار أعطيك فيها كسوة، لما أقسمها بيني لي متر نصف ولك متر نصف، لا أن تستطيع أن تفصل ثوب ولا أنا أستطيع فصل ثوب، إذن هذه لا تقسم قسمة إجبار لأنها نقصت قيمتها كثير جدا. رح للحق القماش تلقى نهاية الطولة، تعرف الطولة، تعرفون طولة، يبيعها لك بالمجان، متر القماش بخمسين ريال، نهاية الطولة يقول خذها بريالين، خذها ببلاش، ما أحد يشتري أقل من كسوة، والكسوة ثلاثة أمتار أو أربعة، تعرفون هذه المعلومة. إذن هذه تتعلق بقسمة الإجبار، عرفنا إذن من غير ضرر. القيد الثاني قال ولا رد عوض، بمعنى أنه لا يمكن قسمته بالتساوي تماما، فإن كان يمكن قسمته يعني لابد أن تقول هذه أغلى من تلك، مثل شخص يملك أرضا أو شخصين يملكان أرضا، إحدى الأرضين على شارع كبير والأخرى على شارع صغير، التي على الشارع الكبير أو النصف الذي على الشارع الكبير أغلى ثمنا من الأخرى التي على شارع ضيق أو لا شارع لها، فلا بد أن يعطى الفرق بين القسمتين بالتساوي. إذن ففي الحالتين وجود الضرر بصورتيه ووجود رد العوض فإنه لا تقسم قسمة إجبار، إن انتفى جاز، وعندهم ذلك يجري في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات. المكيلات أنا وأنت عندنا كيس رز لنصفه ولك نصفه، الموزونات أملك أنا وأنت طنا من حديد أقسمه بيني وبينك، المذروعات ذهبت أنا وإياك واشترينا طولة قماش ثم قلنا نريد أن نقتسمها، فذهبنا إلى القاضي قال خلاص نقصها في الوسط، لك 15 متر ولي 15 متر يجوز، وهي قسمة إجبار. في المعدودات أملك أنا وأنت كرتونين مياه أو كرتون واحد، والكرتون فيه 36 علبة، فيأتي القاضي فيقسمها إجبارا لك كم نصف 36 18 أليس كذلك، ولي 18، وضحت؟ فضل الشيخ. قسمة إجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. نعم حكمها فضل. إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبر الحاكم عليه. نعم أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. نعم لابد من ثبوت الملك عنده بالبينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. نعم هنا هذه مسألة يعني بس فقط جزئية لمن أراد أن يعرفها، هذه المسألة أوردها مصنف أن قسمة الإجبار لا يقسمها القاضي إلا إذا ثبت ببينة شهود لا بمجرد الإقرار. هذه الكلمة ذكر بعض المتأخرين أن أول من قال أنه إنما قال بها الخرقي والمصنف وبعض العلماء كابن حمدان، وأن أكثر فقهاء المذهب لا يذكرونها، فيقولون إن القاضي يقسم قسمة الإجبار سواء ثبت الملك بالبينة وهي الشهود أو ثبت بالإقرار لا فرق. فقط أريدك أن تعرف هذه المسألة وأنها على خلاف ظاهر كلام المتأخرين. نعم. وإن طلبها في هذه الحال وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما. نعم طلبها حيث ثبتت بإقرارهما قسم بينهما، واضح. وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة. نعم هذا أيضا واضح. السلام. والثاني قسمة التراضي. نعم النوع الثاني من قسمه هي عكس السابقة وهي قسمة التراضي. نعم وهي قسمة ما فيه ضرر بألا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. نعم هذه الجملة هي التي ذكرت منها قبل قليل أن الفقهاء قالوا إن الضرر عند المصنف إنما هو خاص بكونه بعد القسمة غير منتفع به انتفاعا كاملا، أو لا. وأما المعنى الثاني أيضا للضرر فقالوا هو أن تنقص قيمته نقصا بينا أكثر من نقص الأجزاء. نعم الأمر الثاني أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار. نعم. فيها أتقدم معنا ما معنى أنه لا يمكن تعديله، أي لا يمكن القسم بينهما بالتساوي إلا برد عوض من أحدهما، لأن إحدى الجزئين يكون أعلى من الجزء الآخر. قال فلا إجبار فيها، معنى قول لا إجبار فيها أي لا إجبار على القسمة، لكن لو تضرر أو طلب أحد الشريكين فإن القاضي يبيع العين ويقسم المال بينهما قسمة إجبار، لأن المال مما يقسم لأنه إما معدود أو موزون. طيب نعم. والقسمة إفراز حق. طيب قول المصنف والقسمة إفراز، قوله القسمة هنا ليست للجنس وإنما للعهد، والمقصود بالقسمة هنا هو النوع الأول وهو قسمة الإجبار، فإن قسمة الإجبار هي التي تكون إفرازا، لأن قسمة التراضي إنما هي بيع وليست إفرازا. فكل ما قسم قسمة تراض أي برضا الشريكين سواء كان مما لا يقسم إلا بالتراضي أو كان مما يقسم قسمة إجبار أو نعم وأما قسمة التراضي فإنها بيع عندهم. إذن أريدك أن تعلم أن القسم هنا لابد أن نقول إنها الإجبار. نعم طبعا معنى كونها إفراز يعني فصل وينبل على ذلك أحكام سيذكرها الشيخ. نعم لا يستحق بها شفعة يعني لو أن رجلا اثنان قسم الأرض التي بينهما فجاء أحد الشريكين لآخر فقال سأخذ الشفعة لأنك أنت مثابة البائع نقول لا ما يصح. ولا يثبت فيها خيار المراد بها خيار المجلس وكذلك أيضا خيار الشرط بخلاف قسمة التراضي فإنها بيع يستحق بها الشفعة ويثبت بها الخيار. وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. نعم لأن المقصود التساوي وأما المكيال الشرعي فإنه معتبر في التماثل الشرعي في الربا فقط. فلو أن رجلا مع آخر يملكان كمية من التمر التمر أصلا لا يباع بمثله إلا كيلا كما تعلمون لكن لو أردنا أن نقسمه بيننا وزنا لخمسين كيلو ولك خمسين كيلو نقول يجوز لكن لا يجوز لك أن تبيع خمسين كيلو تمر بخمسين كيلو تمر لأن المكيلات لا يجوز بيعها بجنسها إلا كيلا وأما بيعها بغير جنسها أو القسمة فتجوز في المكيل وزنا والوزن كيلا. متى نعتبر المكيال الشرعي؟ في موضعين. الموضع الأول في باب الربا وهو بيع الربوي بجنسه فلا بد باعتبار المماثلة الشرعية بالمكيل كيلا بأصله. والمسألة الثانية عند علمائنا في السلم أوردوها. نعم. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيه رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيه رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. هذه المسألة تحتاج إلى شرح. يقول الشيخ وتجوز قسمة الوقف هنا الكلام مجمل يحتاج إلى تبيين لابد أن نبين من المراد بالوقف. المراد بالوقف هنا الذي يجوز قسمته هو ما صرح به علماؤنا إذا كان الوقف على جهتين لا على جهة واحدة. مثل يأتي شخص فيقول أوقفت هذا الشيء لن سنذكر الأمثلة الموقوفة خلنا نقول مما يعني يكون فيه قسمة التراضي أوقفت هذا البيت نصفه على جمعية تحفيظ القرآن والنصف الثاني على أبنائي فهو جهتان منفكتان يجب أن تكون الجهة منفكة أوقفت على أبنائي وأبنائه اثنان فكل واحد يريد أن يأخذ نصيب هذا ما تدخل فيها ليس فيها قسمة للوقف إنما تكون قسمة الوقف حيث كانت جهتين منفكتين الموقوف عليه. نعم يقول الشيخ وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض يعني بمعنى أنه يجوز قسمة تراضي قسمة إجبار مثل رجل عنده بنايتان متشابهتان من كل وجه أوقفها على جهتين فنقول يجوز فيها قسمة الوقف فتكون الجهة الأولى لها العمارة رقم واحد والجهة الثانية لها العمارة رقم اثنين رجل أوقف سيفين وهكذا. قال لم يكن فيها رد عوض وهذا واضح. فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا يعني هذه العين بعضها فيه وقف وبعضها لا وقف فيه وأراد من يملك الطلق الذي لا وقف فيه القسمة رجل يملك نصف بيت فأراد أن يوقفه فأوقفه فجاء شريكه قال أنا أريد أنتم ضيعتوا علي أنا أريد أن أنفصل أريد أن أقسم حقي. إذن هنا القسمة بين الوقف وبين الطلق هذا معنى الوقف والطلق. طيب قال فإن كان بعضه أي العين طلقا وبعضه وقفا طبعا هنا اسم كان العين وليس الوقف فإن كانت أي العين بعضه وقفا طلقا وبعضه وقفا طبعا إن كان يجوز من غير رد عوض فلا شك في جوازه وأما إن كان فيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز لا يجوز أن يبذل العوض. صورة ذلك اثنان شركاء في عين لا يمكن قسمة هذه العين إلا بأن يبذل الذي يملك الجزء الطلق عوضا للوقف نقول لا يجوز، لأن هذا من باب بيع الوقف، وعندنا ما يجوز بيع الوقف، ولذلك فإنه قال لم يجوز، لأنه بيع لي، ونحن قلنا قبل قليل إنما كان فيه رد عوض، فإنه يكون من باب البيع، وكل ما كان باب من باب البيع فإنه ليس إفراز، فحينئذ لا يصح. قال وإن كان من رب الوقف، يعني من ناظر الوقف سيبذل المال من غلته مثلا ويشتري به جزءا، قال جاز، لأنه هذا يكون قد اشترى به شيئا لمصلحة الوقف، فحينئذ يجوز. نعم، يعني أنا أكرر، أنا أعرف، أنا أنظر لأعينكم، الدرس طويل، وأنظر لأعينكم، أظن النصف أو أكثر من النصف ما فهم المسألة، فإن لم تكن قد فهمتها فأعد سماعها مرة أخرى فإنك تفهمها بإذن الله. نعم. وإن عدلت الأجزاء أقرع عليه. طيب، يقول الشيخ في باب الوقف، عفوا في باب القسمة، باب القسمة عموما، إذا عدلت الأجزاء أصبحت متساوية في مسألة قسمة الإجبار مثلا، ماذا يفعل؟ فإنه يقرع عليها، يعني يعمل قرعة، من يأخذ الجزء هذا ومن يأخذ الجزء الآخر. قال فمن خرج سهمه في القرعة على شيء من الجزئين وكانت معدلة، يعني باب التعديل، يعني عدل، صار له ولزم بذلك، أي لزم له أن يأخذ هذا الجزء ما دامت القسمة قسمة إجبار. نعم. فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. نعم، انتهينا. ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتب. نعم، يقول القاسم يجب أن يكون عدلا لأنه فيه معنى الحكم، وإن لم يكن حكما لكن فيه معنى الحكم. قال وكذلك كاتبه، أي كاتب القسمة، فإنه يجب أن يكون عدلا، ويجوز له أن يأخذ أجرة. وأجرة القاسم هذه ماذا تسمى؟ تذكرون؟ جعلا؟ لا، لها اسم خاص، لها اسم خاص بها، دائما الذي حضر معي أكثر من درس في أحكام القسمة يذكره، ما تذكرون؟ بجائزة. طيب، ما حد يذكر؟ أبدا، عجيب، أجل ولا واحد حضر معنا درس سابق. هذه يسمونها القسامة، هناك فرق بين القسامة والقسامة، فالقسامة بالفتح يمين أو أيمان 50، وأما القسامة فهي الأجرة التي أو الجعل الذي يأخذه القاسم. كم بقي؟ 10. طيب، ما بقي لنا إلا تقريبا 6 صفحات وننتهي. تفضل شيخ. كتاب الشهادات. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الشهادات، وهي أعظم البينات، لأن أقوى البينات الإقرار، ثم يلي الإقرار الشهادة. والفقهاء إذا أطلقوا البينة فتارة يقصدون بها الإقرار والبينة معا، وتارة يقصدون بها إذا أطلقوا مصطلح البينة فتارة يقصدون بها الإقرار والشهادة معا، وتارة يخصونها بالشهادة فقط، وتارة كما ذكر ذلك ابن القيم يقصدون بها كل ما استظهر به الحكم، فتشمل الشهادة والإقرار والظاهر، أي الحكم بالظاهر وهو الذي يسميه البعض الحكم بالقرائن، وكذلك أيضا الحكم بالنكول واليمين، فبعضهم يتجوز في تسمية النكول بينة، وعلى العموم لا مشاحة في الاصطلاح، فالأمر سهل. تحمل الشهادة، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، الشهادة لها تحمل وأداء، فأما التحمل فهو أن يستمع الشهادة على وجهها، وأما الأداء فهو إلقاؤها أمام القاضي. يقول الشيخ إن تحمل الشهادة وأن أداءها كلاهما فرض كفاية، كما قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ما دعوا لتحمل الشهادة ليشهدوا، أو دعوا لأدائها أمام القاضي، إلا في حالة واحدة إذا ترتب على أداء الشهادة، أو إلا في حالتين في الأداء، الحالة الأولى إذا ترتب على أداء الشهادة ضرر بين فامتنع الشخص من أدائها فحينئذ يأثم، فتكون فرض عين عليه، ولا ضرر عليه في أدائها، لو كان عليه ضرر فنقول لا يجب عليك أداؤها. الحالة الثانية إذا كانت الشهادة في حقوق الله عز وجل، فإن الأصل في حقوق الله الستر، فمن رأى غيره يزني أو يفعل من الأمور التي فيها عقوبة لحق الله عز وجل فالأصل عدم أداء الشهادة، ليس هو الأفضل، ولا نقول إنه فرض كفاية. نعم. إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد. نعم، هذا كلام المصنف، لأنه فرض كفاية حيث لم يوجد غيرهما فيجب عليهما تحملها. وقوله على القريب والبعيد أي من القريب والبعيد من ذوي العقد. نعم. إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر ضرر عليهما كمؤنة ونحوها. طبعا القريب مسافة والبعيد أيضا مسافة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم، هذا يدل على الوجوب. نعم. والمشهود به أربعة أقسام. نعم، قال والمشهود به أربعة أقسام أي باعتبار نصاب الشهادة، وإلا فإن المشهود به ينقسم إلى تقاسيم مختلفة باعتبار الاعتبار بالنظر إلى الاعتبار. فإن نظرنا إلى اعتبار نوع الحق المشهود به فهو حق الله وحق الآدم، لكن هنا الأقسام التي ذكرها المصنف باعتبار النصاب في الشهادة. نعم. أحدها الزنا. نعم. وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. نعم، قول المصنف وما يوجب حده أي حد الزنا مثل اللواط فإنه ملحق بالزنا، قال فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول، وتقدم معنا ذلك في باب الحدود للآية في سورة النور. نعم. الثاني المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. نعم، قوله المال أي الشهادة على المال سواء في ثبوت حق أو في معاقدة. وما يقصد به المال مثل النكاح، فإن النكاح فيه معنى شهادة المال لأن فيه مهر، وكذلك الخلع فإن فيه مهرا وهكذا. قال فيثبت بشاهدين. لا نعم عفوا النكاح لا، المهر هو الذي، لكن النكاح لا يثبت بهذا الأمر، وإنما نحن نتكلم عن عوض الخلع وعن الصداق في النكاح. قال فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين للآية وبرجل مع يمين الطالب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. يشمل ذلك جميع الحدود وجميع حقوق الله عز وجل، وكذلك أيضا يشمل الجنايات على النفس وما دونها، ويشمل أيضا النكاح والطلاق، فكل هذه لا تثبت إلا برجلين. الدليل عليه مبسوط ومذكور في الكتب المبسوطة. نعم. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. نعم، النوع الرابع من الشهادة المشهود به وهو ما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة، بأن تشهد امرأة أن فلانة قد ولدت ذكرا أو أنثى ثم مات، أو أنها شهدت أن فلانة قد ولدت واستهل، إذا استهل ورث، وينبني على ذلك أن المسألة للهالك قبل ولادته أي قبل ولادة المولود تغيرت فأصبحت مناسخات، لأنه إن استهل ثم مات ورث نصيبه ورثته، وإن مات من غير استهلال لأن تحرك حركة الميت كحركة المذبوح وهي الحركة غير مستقرة فإنه لا يرث، والموقوف له يذهب لورثة الأصل. قال والحيض بأن تشهد أن المرأة حاضت أو لم تحض في مسائل العدد وفي مسائل البلوغ وغيرها، والاستبراء أيضا. قال والعدة هل انقضت عدتها أم لا، والعيوب التي تحت الثياب سواء كانت من العيوب المشتركة مثل البرص الذي يكون تحت الثياب أو العيوب الخاصة بالمرأة. قال فيثبت بشهادة امرأة عدل، امرأة واحدة فقط ولا يلزم معها أكثر، لحديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قالت قد أرضعتكما قال كيف وقد زعمت ذلك، فدل على أن شهادة امرأة واحدة كافية، وهذه المرأة شهدت على فعل نفسها، وشهادة المرء على فعل نفسه باتفاق إن كان في الرضاعة مقبول، وسيأتي إن شاء الله. وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر. طيب، قال طبعا قبل أن أذكر هذه مسألة في بعضهم يزيد قسما خامسا وهو يقول ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود الرجال، وذلك في من كان يملك مالا ثم افتقر بعد ذلك، فإنه في هذه الحال لا يحكم بإعساره إلا بشهادة ثلاثة. يقول الشيخ: وتقبل شهادة الأمة فيما يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، لا يفرق بين الحرة والأمة في هذا الباب، لأن الظاهر الحديث أنها أمة سوداء. نعم. وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. نعم، قول المصنف شهادة العبد أي مقبولة في كل شيء، أي سواء كان من الأمور المالية أو غيرها كالنكاح وغيره، إلا في الحدود والقصاص، هذا ما ذهب إليه المصنف. والمشهور عند المتأخرين أن شهادة العبد تقبل حتى في الحدود والقصاص، فهي مقبولة حتى في قضايا الحدود والقصاص فلا فرق، وقد حكي عليها إجماع حكاه أحمد. ويقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة. يقول الشيخ: وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع، مثل ما سبق في حديث عقبة بن الحارث أنها شهدت على فعل نفسها. قال: والقاسم على القسمة، بأن يقول: نعم هذا المال أنا الذي قسمته، وقد جعلت لفلان كذا ولفلان كذا، أو أقرعت بينهما فأخذ فلان كذا وأخذ فلان كذا. وهذه مقبولة مطلقا، سواء كانت القسمة بعوض أو كانت من غير عوض بتبرع، وفي كلا الحالتين يقبل شهادته على فعل نفسه. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.